مصطفى السعداني، ويخرجه رضا سليمان. ترى ما الذي أخرك اليوم عن موعدنا؟ ما أخرني إلا ذلك الفكهاني. الفكهاني؟ نعم، الفكهاني أي بائع الفاكهة. وهل لكلمة فكاهة علاقة بذلك الاسم؟ كلمة فكاهة في اللغة يحدثنا عنها أحد العالمين باللغة العربية وأسرارها، حيث يقول: فكه الرجل يفكه فكها وفكاهة، كان طيب النفس مزاحا ضحكا. أو يحدث أصحابه فيضحكهم فهو فاكه وفكه. وفكه منه يعني تعجب. وفكه القوم أتاهم بالفاكهة، وفاكهه مفاكهة أي مازحة. والفكاهة اسم من التفكيه والمزاح لانبساط النفس بها. وهل الفكاهة ضرورة أم ترف يا ترى؟ يقول الفقيه أبو عمر: الفكاهات والملح هي نزهة النفوس وربيع القلوب ومرتع السمع ومجلب الراحة ومعدن السرور. وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت. وكان صلى الله عليه وسلم يضحك حتى تدو نواجذه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يدخل نعيمان الجنة ضاحكا لأنه كان يضحكني. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وهو أرمض فوجده يأكل تمرا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أتأكل تمرا وأنت أرمض؟ فقال نعيمان: إنما آكل من الجانب الآخر. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا خير في من لا يطرب. وقال: كل كريم طروب. دخل عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز على أبيه عمر وهو ينام نومة الضحى فقال: يا أبتي، أتنام أصحاب الحوائج ببابك؟ يا بني، إن نفسي مطيتي، فإن أتعبتها قطعتها، ومن قطع المطي لم يبلغ الغاية. وكانت سويباء تختلف إلى عائشة فتلعب بين يديها وتضحكها. وإذا تصادف دخول الرسول صلى الله عليه وسلم على عائشة فيجدها عندها فيضحكون جميعا. وذات يوم تخلفت فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة وقال: يا عائشة، ما فعلت السويداء؟ فقالت له عائشة: إنها مريضة. فذهب النبي الكريم لزيارتها فوجدها في مرض الموت، فقال لأهلها: إذا توفيت فآذنوني. فلما توفيت آذنوه فشهدها وصلى عليها وقال: اللهم إنها كانت حريصة على أن تضحكني فأضحكها فرحا. وكانت العرب إذا مدحت رجلا قالت: إنه ضحوك السن، بسام الثنيات، هش إلى الضيف. وإذا ذمته قالت: إنه عبوس الوجه، جهم المحيا، كريه المنظر، جاحظ الوجنة. وكتب يحيى بن خالد إلى ابنه الفضل وهو بخراسان يقول له: يا بني لا تغفل نصيبك من الكسل، لأن بالكسل تكون الراحة، وبالراحة يرجع النشاط، وبالنشاط يصفو الذهن ويصدق الحس ويكثر الصواب. وقال أحد الشعراء: إنما للناس منا حسن خلق ومزاح، ولنا ما كان فينا من فساد وصلاح. وماذا عن الطفيليين؟ هم كثيرون. وذات يوم وقف كبيرهم يسدي إليهم النصح فقال: إذا دخل أحدكم عرسا فلا يلتفت تلفت المريب، وليتخير مجلسه بهدوء، وإن كان العرس كثير الزحام فليمضي ولا ينظر في عيون الناس، فيظن أهل المرأة أنه من أهل الرجل، ويظن أهل الرجل أنه من أهل المرأة. وإذا كان البواب غليظا فابدأ به حيث تأمره وتنهاه من غير تعنف، حيث يخشاك ولا يكرهه. ويقول أحمد بن علي الحاسب: مر طفيلي على قوم في البصرة وعندهم وليمة، فاقتحم عليهم البيت واتخذ مجلسه مع من دعي، فأنكره صاحب المجلس وقال له: لو تأنيت أو وقفت حتى يؤذن لك أو يبعث إليك. أيها الرجل الكريم، أيها الرجل الكريم، ألا تعلم أن البيوت ما اتخذت إلا ليدخل فيها، وما وضعت الموائد إلا ليؤكل عليها، وأنا ما جئت بهدية حتى تتم دعواتي. واعلم واعلم أن الحشمة قطيعة وتركها صلة، وقد جاء في الأثر: صل من قطعك وأعط من حرمك. ثم أنشد هذا الطفيلي وقال: كل يوم أدور في عرصة الدار، أشم الطعام شم الذباب، فإذا ما رأيت أثر عرس أو دخانا أو دعوة الأصحاب، لم أعرج دون التقحم، لا أرهب طعنا أو لكزة البواب، فتراني ألف بالرغم منهم كلما قدموه لف العقاب. وهناك أشعب الطماع الذي قيل له يوما: ما بلغ من طمعك يا أشعب؟ بلغ من طمعي يا رجل أنني ما نظرت إلى اثنين يتناجيان إلا ظننتهما يأمران لي بشيء أكله. ولهذا يقال: أطمع من أشعب. وأقبل طفيلي إلى بيت فيه مائدة طعام، فوجد الباب قد أغلق وأحكم إغلاقه ولا سبيل إلى الدخول، فسأل أحد المارة: يا رجل يا رجل، ماذا تريد؟ هل لصاحب هذا المنزل ولد غائب أو شريك في سفر؟ له ابن في سفر بعيد بعيد جدا. فأخذ هذا الطفيلي ورقا وكتب عليه، ثم أقبل وطرق الباب طرقا شديدا وقال: افتحوا الباب يا أهل الدار، فأنا رسول من عند ابنكم وقد أتيت من سفر بعيد. فلقيه صاحب المنزل فرحا وقال له: مرحبا بك يا رجل، مرحبا، كيف فارقت ولدي؟ تركت ولدك يا سيدي بأحسن حال، ولكني لا أستطيع أن أتكلم من شدة الجوع. فأمر له بطعام، فجلس الطفيلي يأكل بنهم ولا يلتفت لأحد. ولما طال الانتظار سأله الوالد: نعم نعم، أما كتب والدي كتابا ليرسله معك؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم هذا هو. ما هذا يا رجل؟ إن المداد الذي كتب به لا يزال طريا. الحقيقة يا سيدي، الحقيقة أن ابنك لم يكتب شيئا. الطفيلي أنت يا رجل؟ نعم، أصلحك الله. كل لا هنأك الله. ومر طفيلي يعرف الجميع خصاله على رجل يأكل، واقترب منه بسرعة وسأله: ماذا تأكل يا رجل؟ بالله عليك أخبرني ماذا تأكل. أكل كلبا في قحف خنزير. ومر طفيلي على قوم كانوا يأكلون وقد أغلقوا الباب دونه، فقال: ماذا تأكلون يا أهل الدار؟ فقالوا من بغضهم له: نأكل سما. فأدخل هذا الطفيلي يده في شق في الباب وقال: سم، إذن فالحياة من بعدكم حرام. وسئل طفيلي ذات يوم: ما حاصل ضرب اثنين في اثنين؟ اثنان في اثنين يساوي 4 أرغاف. ولكن ماذا عن الفاكهة؟ الفاكهة مؤنث الفاكه، وهي ما يتفكه به، أي يتنعم بأكله رطبا كان أم يابسا، كالتين والبطيخ واللوز والرمان، والجمع فواكه. ويقول الله تعالى: فيها فاكهة ونخل ورمان. صدق الله العظيم. والفاكهة أيضا هي النخلة المعجبة. وما صلة الفاكهة بالفكاهة؟ يقول أحد مشايخ أهل البصرة: لقيت الحسن بن وهب فأردت أن أمتحن سلامة طباعه، وكان معي تفاحة فأريته إياها وسألته أن يصفها لي، فأخذها وقلبها في يده وقال: يا رب تفاحة خلوت بها تشعل نار الهوى على كبدي، قد بت في ليلتي أقبلها أشكو إليها تطاول الكمد. لو أن تفاحة بكت لبكت من رحمة هذه التي بيدي. الآن أستطيع أن أقول إنني فهمت. وماذا فهمت إذن؟ فهمت أن الفاكهة والفكاهة كليهما يستمتع به وتنبسط الأنفس معه. حقا تقولين. لقد تذكرت الآن هذه الطرفة عن بشار حيث قال: كان لي حمار ومات منذ عام، ولكني رأيته البارحة في النوم فقلت له: ويلك، ما لك مت وفررت مني وتركتني أشكو الوحدة؟ فقال لي الحمار: إنك ركبتني يوم كذا ومررنا على باب الأصبحاني، فرأيت هناك عند بابه أتانا فعشقتها فمت من شدة عشقي لها. ثم أنشدني حماري الراحل أبياتا يقول فيها: سيدي، نل بعناني نحو باب الأصبعان، يتمنى يوم رحنا بثنايا الحسان، وبشوق ودلال سل جسمي وبراني، ولها خد أسيل مثل خد الشيفان، فيها مت ولو عشت إذا طال هواني. وما الشيفران يا بشار؟ هذا من غريب الحمير، فإذا لقيتم حمارا فاسألوا. ويقول أبو حاتم: رمي رجل أعور بسهام فأصابت عينه الصحيحة، فقال: أمسينا وأمسى الملك لله. وذات يوم أتى الحجاج بصندوق مغلق قد وجده في بعض خزائن كسرى، وأمر بكسر القفل فكسر، فإذا فيه صندوق آخر مقفل، فقال الحجاج: من يشتري مني هذا الصندوق بما فيه وأنا لا أدري ما فيه؟ فتزايد أصحابه بحماس شديد، وكل يمني نفسه بما في الصندوق حتى بلغ 5000 دينار. وقال الحجاج وهو ينظر إلى الصندوق: ما عسى أن يكون فيه إلا حماقة من حماقات العجم. ثم أنفذ البيع وطلب من المشتري أن يفتحه ويريه هو والحضور ما فيه، ففتحه المشتري فإذا فيه رقعة مكتوب عليها: من أراد أن تطول لحيته فليمشطها من أسفل. سمع أشعب امرأة تدعو ذات يوم وتقول: اللهم لا تمتني حتى تغفر لي ذنوبي. يا مكرة، أنت لم تسأل الله المغفرة، وإنما سألته أن يؤخر أجلك. لما يا أشعب؟ لكثرة ذنوبك. وذات يوم سأل سائل أشعب: يا أشعب، كيف ترى أهل زمانك؟ إيه، يسألون عن أحاديث الملوك ويعطون إعطاء العبيد. وأراد أحدهم يوما أن يؤدب أشعب بسبب زيوع صيته كطماع ولئيم وخداع، فدعا هذا الرجل أشعب ليقيم عنده، ثم أتاه يقول له: يا أشعب، إني أشتهي كبد هذه الشاه. بأبي أنت وأمي، أعطينيها وأنا أذبح لك أسمن شاه بالمدينة. ماذا دهاك يا أشعب؟ أخبرك أني أشتهي كبد هذه فتقول لي أسمن شاه بالمدينة؟ اذبحها يا غلام. فذبحها وشوى له من كبدها وأطايبها فأكل. وفي اليوم التالي قال لأشعب: يا أشعب، أنا أشتهي كبد نجيب هذا. والنجيب الكريم من الإبل، وكان ثمنه 1000 دراهم. فقال له أشعب وقد تملكته الحسرة: يا سيدي، في ثمن هذا غناي، فأعطنيه وأنا والله أطعمك من كبد كل جزور بالمدينة. يا أشعب، أخبرك بأني أشتهي كبد هذا بالذات فتريد أن تطعمني غيره؟ يا غلام انحر. فنحر النجيب وشوي كبده، فأكلا منه. ولما كان اليوم الثالث قال له: يا أشعب، أنا والله أشتهي أن آكل من كبدك. يا سبحان الله، أتأكل من أكباد الناس؟ هذا ما أريده يا أشعب، فتهيأ الآن لآكل كبدك. فوثب أشعب حتى إنه رمى بنفسه من درجة عالية فانكسرت رجله. فسأله أحدهم: أظننت أنه يذبحك يا أشعب؟ والله والله لو أن كبدي وجميع أكباد العالمين اشتهاها هذا الرجل لأكلها، وما فعل فعلته مع الشاة والنجيب إلا توطئة للعبث بكبدي أنا، كبدي أشعب. خرج المهدي في رحلة صيد، فغار به فرسه حتى وقع في خباء أعربي، فقال: يا أعربي، هل من قراء؟ فأخرج له قرصا من شعير فأكله، ثم أخرج له فضلة من لبن فسقاه، ثم آتاه نبيذا في إناء فسقاه، فلما شرب قال: أتدري من أنا أيها الأعربي؟ لا، أنا من خدم أمير المؤمنين الخاصة. بارك الله في موضعك. ثم سقاه مرة أخرى فقال: يا أعرابي، أتدري من أنا؟ زعمت أنك من خدم أمير المؤمنين الخاصة؟ لا، أنا من قواد أمير المؤمنين. رحبت بلادك وطاب مرادك. ثم سقاه الثالثة فلما فرغ قال: يا أعرابي، أتدري من أنا؟ زعمت أنك من قواد أمير المؤمنين. لا، ولكنني أمير المؤمنين. فأخذ الأعرابي الإناء وألقاه بعيدا وقال: إليك عني، فإني أرى أنك لو شربت الرابعة لادعيت أنك نبي المرسل. فضحك المهدي حتى غشي عليه، ثم أحاطت به الخيل ونزلت إليه الملوك والأشراف، فطار قلب الأعرابي وقال له المهدي: لا بأس عليك ولا خوف. ثم أمر له بكسوة ومال جزيل. ومن طرائف ومزح نعيمان الصحابي أنه مر يوما بمخرمة ابن نوفل الزهري، وكان ابن نوفل هذا ضريرا، فقال له: يا هذا، قدني إلى الخلاء حتى أقضي حاجتي. فأخذ نعيمان بيده حتى أتى به إلى المسجد فأجلسه في المؤخرة، فصاح به الناس: يا ابن نوفل، يا ابن نوفل، هذا تفعل يا رجل؟ إنك في المسجد. في ماذا؟ في المسجد؟ هو من قادني إلى هنا؟ إنه نعيمان. والله والله نذر علي، إن أنا وجدته لأضربنه بعصاي هذه. فبلغ ذلك نعيمان فجاء إليه وقال: يا ابن نوفل، هل تريد نعيمان؟ نعم نعم، ها هو قائم يصلي، تعال معي حتى أوصلك إليه. وأخذ بيده وجاء به إلى عثمان بن عفان فقال له: ها هو نعيمان يا ابن نوفل، فافعل به ما شئت. فعل ابن نوفل بعصاه كي يضرب من أمامه، فصاح به الناس: ماذا تفعل يا رجل؟ إنه أمير المؤمنين. من أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين. من قدم إلى هنا؟ إنه نعيمان. والله والله لن أتعرض له بسوء بعد ذلك أبدا. ووقف سائل يوما أمام باب منزل وقال: يا أصحاب المنزل، يا أهل الدار، هل فتح الله عليك أيها السائل؟ اصبر أيها الرجل الأحمق، لعلي جئت أدعوك إلى وليمة. ووقف سائل بقوم فقال: إني جائع. كذبت يا رجل. جربوني إذن برطلين من الخبز ورطلين من اللحم المشوي. قطوف الأدب من كلام العرب. كتب هذه الحلقة مصطفى السعداني. الهندسة الصوتية سيد زكريا. اشترك من أسرة المذيعين عبير صبري وعلي مراد. الإخراج رضا سليمان.